بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم. ما زلنا مع الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية. شرعنا في اللقاء الماضي في الضابط الأول وهو النية، وملخص الكلام في هذا الضابط المهم احذر أن تتحرك بالرد على المخالف وبيان خطئه في المسائل الاجتهادية من غير نية ومن غير الإخلاص فيها لله تبارك وتعالى، وإلا فقد تقع في الإثم إن كانت لك مآرب ومقاصد وأهداف أخرى، وهذا مما يزيد في يعني أثار الخلاف والتي من شأنها أن تذهب الهيبة والريح وتوقع العداوة والبغضاء مع مراعاة المصالح والمفاسد في حركتك، حتى لو كانت النية خالصة لله عز وجل وكان قصدك بيان الخطأ الذي اجتهد فأخطأ وبيان ما استدلت به على صواب ما ذهبت إليه، لابد أن تراعي الضوابط الشرعية حينما تتحرك. نعم، اليوم بالله تبارك وتعالى نشرع في الضابط الثاني وهو ترتيب جيد ورائع للمصنف رحمه الله حينما أورد هذا الضبط بعد النية مباشرة، فقال الحذر من تزكية النفس. لعلك انطلقت بنية صحيحة وخالصة لله تبارك وتعالى لبيان خطأ المخالف لك في المسائل الاجتهادية، وأنت مخلص في ذلك وقد لا تشكك في إخلاصك، لكنه يحذرك من تزكية نفسك. والنتيجة الحتمية إخواني لتزكية النفس تحقير الآخر أو المخالف، وهذا من الخطورة المكان، مدخل عظيم مداخل الشيطان قد يوقعك فيما لا يحمد عقباه. ولذلك كما نبهنا على أهمية استحضار النية كذلك نحذر أشد الحذر أن تزكي نفسك فيما ذهبت إليه، وأن تعتقد أنك على صواب كامل وأن خصمك أو المخالف لك على خطأ كامل. لا، هذا مدخل عظيم من المداخل التي قد تؤدي إلى العجب إلى الغرور إلى الكبر والعياذ بالله تعالى. فاحذر أشد الحذر أن تزكي نفسك. يقول المصنف عليه رحمة الله: إذا خالفك أحد إخوانك في فهم نص أو في حكم مسألة فلا ينبغي لك أن تعتقد أنك مصيب صوابا كاملا لا يحتمل الخطأ، وأن مخالفك مخطئ خطأ كاملا لا يحتمل الصواب. هذا من الخطورة بمكان، أن يعتقد الواحد فينا أنه على صواب لا يحتمل أي نسبة من الخطأ، وأن خصمه أو المخالف له في هذه المسألة الاجتهادية على خطأ لا يحتمل أدنى قدر من الصواب. هذه المسألة مهمة جدا جدا، لابد حتى لا تقع في تزكية نفسك وفهمك أو تزكية منهج شيخك مثلا أو مذهبك إلى آخره، لابد أن تعتقد هذه القاعدة الذهبية التي درج عليها السلف وتربى عليها السلف وطرحوها لنا. ولا شك إذا بحثنا في كتب السلف سنجد الإشارة إلى هذه القاعدة يعني بإطمئنان بكثرة، لأنها من الأهمية المكان، لأنها إشارة تربوية لأنفسنا. حتى وإن ذهبنا إلى أننا على صواب، نضع فيه أننا نصيب ونخطئ، قد يكون عندنا قدر من الخطأ في هذه الوجهة أو في هذا القول أو في هذا المنحة أو في هذا الرأي أو في غيره. وكذلك وإن رأينا أن الآخر المخالف في هذه المسألة الاجتهادية على خطأ، لا بد من باب تربية أنفسنا أن نجعل قدرا من الصواب محتمل في قوله. اسمع ماذا يقول: إن هذه النظرة فوق أنها نظرة ظالمة، أي للمخالف، هي نظرة تزكية لنفسك وتزكية لفهمك أو فهم من تقلده. وهذا ولا شك ما قلت لكم تحقير للآخر، تحقير للمخالف، تقليل من شأنه. لكن إذا وضعنا في حسباننا المعنى، لا شك أننا نكون على استعداد لقبول النقاش والحوار والنظر والبحث والتدقيق، وبالتالي لن نبعد ولن يزداد الخلاف بنا بعدا عن معاني الأخوة وعن الحقوق الشرعية للآخر حتى ولو كان مخالفا. يقول عليه رحمة الله: والصواب أن تقدر نسبة من الخطأ ولو قليلة على فهمك أو حكمك، ونسبة ولو قليلة من الصواب على فهم مخالفك أو حكمه، إذ ليس لديك الدليل القطعي على صوابك وخطئه. وإلا لو كان عندنا دليل قطعي ما كانش في خلاف أصلا، كان القضية حسنت. لكن نحن نتكلم هنا عن المسائل الاجتهادية التي يسعنا فيها جميعا الخلاف. يقول: وبهذا يمكن أن يفتح باب الحوار وتتشكل مساحة للتقارب بين المختلفين ويقبح جماح الغرور لدى المتحاورين أو المتحاورين. لا شك طالما وضعنا نسبة من الاحتمال من الخطأ على كلامنا ونسبة من الاحتمال على الصواب لكلام غيرنا، يبقى أن هذا قسم مشترك قد نلتقي نحن وهو، قد نجتمع نحن وهو. ولذلك نقول يا أخواني يلزمنا أن ننظر في هذا الضبط بعين الاعتبار، وإلا هذا الافتراق وهذا التناطح وهذا التناحر وهذا التباعد الذي ولد التباغض ويعني التقاذف بالسباب والشتام والاتهامات التي لا تليق، إنما سببه هذا المعنى أن البعض يزكي نفسه على الجملة حتى في المسألة الاجتهادية التي يعني يحتمل فيها الصواب والخطأ، ويعني يخطئ خصمه أو من خالفه على الجملة. وهذا ولا شك في ظاهره تزكية، بمعنى إذا أردت أن تنأى بنفسك عن هذا المعنى وأن تحتاط لهذا الضابط، فاجعل هذه النسبة دائما فيما ذهبت إليه في المسألة الاجتهادية. هذا سيريحك، بل سيجعلك قابل للتحاور، قابل للنقاش، قابل للبحث، قابل للرجوع مثلا لمن هو أعلى رتبة في العلم وما شابه ذلك، حتى تصل يعني إلى حقيقة المسألة. وهذا المعنى لو استصحبناه في حياتنا على الجملة، فكثيرا ما نتعرض مثل هذه الأمور حتى مع أهلينا، مع أبنائنا، مع أزواجنا، مع أقاربنا، مع أرحامنا، مع أصدقائنا، مع يعني المخالفين لنا، قد نتعرض لهذا في أي وقت. استصحاب هذا المعنى يجعلنا دائما على استعداد نفسي للتحاور، وهذا معنى عظيم جدا يؤدي إلى تقليل نسبة الخلاف بين المسلمين. وإن وجدت فهو أمر طبيعي، وكلانا يقدر للآخر اجتهاده، وبالتالي لا تعد. هذا معنى يعني أتمنى أن يوضع نصب عيوننا وأن لا ننساه أبدا في حركتنا في التعامل مع المخالفين في أي أمر من الأمور. معنى في الحقيقة راقي وجميل. يقول: قال شارح الأشباه والنظائر، هذا كتاب من الكتب المعتمد عند الأحناف، كتاب قيم جدا، وصاحبه أحمد بن عمر مكي الحموي الحنفي مفتي الأحناف في زمنه عليه رحمة الله. والأشباه والنظائر يعني كتاب مشهور عند السلف يعني في علوم الآلة على وجه التحديد، هو كتاب في القواعد الفقهية وأصول الفقه، ومؤلف هذا الكتاب هو زين الدين ابن نجيم أيضا حنفي مصري عليه رحمة الله. يقول: فائدة. قال في آخر المصفى في شرحه يعني: إذا سئلنا، هذا إمام أئمة المذهب الحنفي علم من أعلام الأحناف في زمنه ومفتي الأحناف في زمنه، اسمع ماذا يقول: إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفينا في الفروع، من كان لنا نظر وتعليق على هذه المسألة أنها مهمة جدا، إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفينا في الفروع يجب علينا أن نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ، ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصواب. انظر إلى الإنصاف، انظر إلى العدل مع المخالف، معنى راقي جدا جدا، ولكن هو يعني حصر المعنى في الفروع، لكن عند السلف يتعدى حتى في الأصول وفي الأمور العقدية أيضا كذلك، يعني لأن المجتهد مخطئ والخطأ مرفوع كما سنبين، لكن الشاهد قمة الإنصاف، ويقول: إذا سئلنا سنجيب بهذه الإجابة المختصرة، قولنا صواب إيش؟ يحتمل الخطأ، يقول مخالفينا خطأ يحتمل الصواب. هذا معنى فيه من الإنصاف ما فيه. قال: لأنك لو قطعت، انظر إلى إمام المذهب الحنفي ماذا يقول: لأنك لو قطعت القول لما صح قولنا أن المجتهد يخطئ ويصيب. يعني إيه؟ يعني لو قلنا أن احنا قلنا فقط هو الصواب الذي لا يحتمل الخطأ، يبقى احنا لغينا إيه؟ ها؟ أن المجتهد يخطئ ويصيب، يبقى لغينا القاعدة دي خالص، وده كلام يعني لا يقوله عاقل ومن له أدنى مسح من علم ومعرفة بمنهج السلف. وفي الحقيقة إذا قيل ذلك هذه عين التزكية للنفس، إن أنا كلامي صح على الجملة لا يحتمل أدنى نسبة من الخطأ، وقول مخالفي خطأ لا يحتمل أي نسبة من الصواب، هذا هو الباب الذي جعله ضابطا ليحذر منه، فافهم هذا المعنى الجميل وتمسك به. ثم يقول: وإذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا في العقائد يجب علينا أن نقول: الحق ما نحن عليه والباطل ما عليه خصومنا. لكن هذا الكلام في الحقيقة مشهور عند المتكلمين، والأحناف يعني تأثروا بهذا المعنى في هذه المسألة، لكن عامة السلف على تعميم هذا المعنى إسقاطه على كل المسائل الاجتهادية، لأن المجتهد على الجملة إيش؟ يصيب ويخطئ، فإذا قلنا بهذا في الفروع يحمل أيضا على الأصول والمعاني العقدية، ففي الحالتين كما يعني هو معلوم رفع عن أمته خطأ ونسيان رفع، وهذا الحديث أصل في المسألة، هل هذا الحديث خصص فروعا دون أصول ولا حديث عام؟ إذا حديث عام الخطأ مرفوع حتى لو كان في بعض المسائل العقدية. نعم. يقول: هذا هكذا نقل عن المشايخ رحمه الله تعالى. أقول إحسانا للظن بالشيخ أنه يقصد مشايخ المذهب الحنفي، يعني نقلا عن الأحناف، أما عامة السلف فلا يقولون بهذا القول. يعلق المصنف عليه رحمة الله فيقول: هذا على مذهب المتكلمين، فإنهم يعذرون في الفروع ولا يعذرون في الأصول أو العقائد، وهذا خلاف مذهب السلف الذين يعبرون في كل خطأ. ليش؟ لم يفرقوا، لأن الحديث لم يفرق. وكذا الآية التي فيها قوله تبارك وتعالى كما يقول المصنف، لأن الله عز وجل علمنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قد يخطئ في التأويل، في فهم النص، في توجيه إلى آخره. قال تعالى كما في الحديث قد فعلت. هذا الحديث هل يستطيع أحد أن يحمله على الخطأ في الفروع فقط؟ إذن هذا ما عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه. قال ابن تيمية عليه رحمة الله: وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها في باب الصفات والقدر. الصفات والقدر والمسائل إيش؟ الاعتقاد، صح؟ اسمع ماذا يقول: وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها في باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك، هو من هذا الباب، فيه المجتهد المصيب وفيه المجتهد المخطئ. يعني وارد في مسائل الاعتقاد أن يكون الخطأ كما ذكرنا، وطالما خطأ هو يرفع، وإذا أقيمت الحجة يرجع ويؤمن الله تبارك وتعالى. يقول كلمة قد تكون مبهمة لكن ركزوا عليها، هذا كلام شيخ الإسلام: ويكون المخطئ باغيا وفيه الباغي من غير اجتهاد، وفيه المقصر فيما أمر به من الصبر. لفظة يبدو أنها تحتاج إلى تفكيك لكنها في غاية الأهمية. كلام شيخ الإسلام يعني كلام قوي جدا ومركز جدا وكلام أصولي. هو يقصد بقوله ويكون المخطئ باغيا، أي حينما يعلم أنه مخطئ ويصر على موقفه من المخالف المجتهد، ده باغي. يعني أقيمت عليه الحجة بتوضيح الصورة، التأويل الصحيح من خلال علوم الآلة ومن خلال أقوال السلف وكذا، فعلم أنه مخطئ لكنه يبغي على المخالف فلا يرفع عنه بل يزداد عليه هجوما. وقيل: والبعض يدعي على المخالف من غير أن يكون قد اجتهد هو في المسألة. هذا نوع من البغي. يعني واحد من الشباب ليس من طلاب العلم النبيين مثلا الذين يعني قد يكون حصلوا بعض أدوات الاجتهاد أو التنقيب عن الدليل أو الغوص في بطون الكتب أو البحث في المسألة، عادي جدا لم يتحصل على مثل هذه الأمور بعد، ولكنه يفتات على المخالف لشيخه مثلا أو لمذهبه أو لجماعته ويبدأ يوالي ويعادي على هذا المعنى. هذا باغي، هذا باغي، هذا تعدي. إيش تصنع أنت؟ كيف تتحول إلى هذا يعني المعنى وأنت أصلا ما حصلت أدوات الاجتهاد؟ فهذا باغي في الحقيقة. ثم يقصد بقوله على الراجح يعني والله أعلم في إشارته إلى المقصر فيما أمر به من الصبر، حملت على أكثر من معنى. إما أنه يشير إلى أن المجتهد لم يصبر على المجتهد الآخر في حواره، في مثلا طرح الأدلة، في البحث في المسألة، أو قيل كأنه يقصد أنه لم يصبر هو على طلب مزيد من العلم في المسألة لتتضح الصورة أكثر. وقيل توجه أيضا أنه لم يصبر الصبر الذي أمر به على المخالف. ما في واحد مخالف البعيد غشيم مش مستوعب وهو يخالف على طول الطريق. أنا وأنت أمرنا أن نصبر عليه. ماذا تقولون في هذا التوجيه الجميل؟ كلام شيخ الإسلام في الحقيقة يكتب بماء الذهب. ولو وجد هذا المعنى في أوساطنا وصبرنا في طلب العلم ودوات الاجتهاد للوصول إلى الصواب في المسألة، ماشي، ولو طبقنا المعنى الثاني يعني وهو أيضا إضافة المعنى الأول، صبرنا على المخالف في بيان الأدلة والتوجيهات الشرعية والتقعيد المسألة والتأصيل، لكان من الخير لنا وله. يعني يقصد ايه؟ افضل مما ينصب العذاب والبراء، ويعني تكون الامور الاخرى التي تعرفونها من واقعنا الذي نحياه الان مع الاسف الشديد في مسائل يعني وسعت من هم يعني اسبق منا واعلم منا واحرص على الخير منا. لذلك ينبغي ان نتعلم من هذا المعنى العظيم. يقول المصنف: وسياتي في مشيئه الله تعالى مزيد او مزيد بيان في الضوابط الاتيه، يعني كانه يقول في الضوابط الاتيه سيكون مزيد من التوضيح لهذه المساله، لكن يشير اشاره مهمه جدا: ومن اعذر في الخطا في الفروع لزمه الاعذار في غيرها ما دام انه خطا، اذ نصوص الشريعه لم تفرق بين الامرين كما اشرنا. يعني هذه مسألة مهمة جدا، هو يعيد التأكيد عليها، وسبقا شرحناها أننا يعني نقول بالإعذار بالعذر في الخطأ سواء في الفروع أو في الأصول، لأن يعني أهل السنة والجماعة أو كل السلف يعني نقلوا لنا هذا الأمر في الحالتين، لأننا ليس عندنا دليل التفريق بين الخطأ في الفروع والخطأ في الأصول، فكلاهما يسمى خطأ والدليل أتى على وجه العموم. نعم. الشاهد قبل أن ننتقل إلى ضابط ثالث، نقول احذر أشد الحذر، احذر أشد الحذر من نفسك، لأن هذا الضابط لو نحن حصلنا الضابط الأول النية خلصنا فيها زي تبارك وتعالى وتحركنا لمحاورة المخالف ولبيان خطئه بنفس الضوابط التي أشرنا مع وضع المصالح والمفاسد في اعتبارنا أثناء الحركة وإقامة الحجة والبيان، لابد أن نحذر من أنفسنا إخواني، لأن النفس في الحقيقة تحب ذلك وقد يعني تدفع في هذا الاتجاه، بمعنى لأن نفسك كده إيه يعني نشوة الانتصار أو نشوة صحة القرار أو ما شابه ذلك ترفعك، فهذا من الخطورة بمكان. ضع معها هذه المعاني التي ذكرنا، أن قولي صواب احتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب، لأن نسبة الاحتمال هذه تتفاوت طبعا، كلما زاد الإنسان ورعا كلما وضع نسبة أكثر، ماشي، وكلما وضعت هذه النسبة كلما كبحت جماح نفسي أن تعلو على مخالفيها، فاستطع هذا المعنى معك لتكون منضبط. وإلا يا إخواني عندنا توجيهات تربوية رائعة جدا في هذا الباب، يعني مثلا صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث، ولا تظن أن هذا بعيد عما نحن فيه، يقول الحديث صحيح: من أعجب بعمله حبط، حبط من الإحباط، حبط خلاص ما عادش ينفع، لأن العجب والعجب لله تعالى صفة من صفات إبليس والمتلبس بها في خطر عظيم، لأنها تؤدي إلى الغرور وبالتالي تؤدي إلى الكبر والعجب بالله تعالى، وبالتالي الإصرار والتمادي هذا من الخطور. إذن ما العمل؟ أنا أغلق هذا الباب على نفسي وأجعل يعني مني توجيها لها، أقول إياك أن تغتر، فأنت لست معصومة، وارد عليك الخطأ والصواب، وعليك أن تضعي هذا الاحتمال يرحمكم الله، وارد عليك في كل الأحوال. إذا أنا نجحت في تفسير هذا المعنى، انتبهوا والله يا إخواني معنى مهم جدا، سيكون في شيء من الانكسار وشيء من التواضع وشيء من البساطة، ولذلك استصحب هذا المعنى حتى لا تقع في المحظور.